بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 15 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى 5. وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في كتاب الهبة والعطية، وفي هذه الحلقة بحول الله تعالى نستكمل مسائل أو ما تبقى من مسائل هذا الباب. انتهينا إلى مسألة أو إلى ما ذكره المؤلف، وهو قوله وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء. وهذه المسألة هي مسألة هل للأب أن يتملك من مال ولده أم لا. فكما قال المؤلف أنه يجوز له أن يتملك من ولده ما شاء، وذكر المؤلف الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، والحديث في السنن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فدلالة هذين الحديثين أن للوالد، وهذا طبعا يشمل الأب ويشمل أيضا الأب، لأن كل منهما يصدق عليه أنه والد، يجوز له أن يتملك من مال ولده ما شاء. لكن مؤلفنا ذكر شروطا لجواز هذا التملك من مال تملك الأب أو الوالد من مال الولد. فقال المؤلف بشروط 5. الشرط الأول أن لا يضره، يعني لا يضر الولد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال لأنه أحق بما تعلقت به حاجته. طبعا إذا كان الولد له حاجة في هذا المال وتعلقت حاجته بهذا المال، يعني على وجه الانتفاع أو أي وجه من أوجه الحاجة، فإنه ليس للأب أن يأخذ هذا المال، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فكما أن الإسلام يراعي حق الوالد وحق الأب في أخذ مال الولد والانتفاع به عند حاجة الوالد، فكذلك يراعي حاجة الولد، لأنه لا ضرر في جانب الأب ولا ضرار أيضا أضرار في جانب الولد. الشرط الثاني ألا يكون في مرض موت أحدهما المخوف، والعلة لذلك أنه في هذا الحال يكون قد كما قال المؤلف انعقد سبب الإرث والميراث، لأنه إذا كان في مرض الموت فإن جميع الأموال هذا الأب تكون أموال جميع هذا الولد مثلا في هذه المسألة إنما هي ميراث، ولذلك لا يكون لأحد من الورثة أن يأخذ شيئا من هذا المال، لأن الأب أو الأم أو الوالد يعني هو عبارة عن وارث من ضمن الورثة. فإذا تملك من هذا المال فإنه يكون تعدى على بقية حقوق الورثة، ولذلك لا بد أن يكون تملكه في غير المرض المخوف، يعني الذي يخشى منه أو يغلب على الظن الهلاك بسببه. قال المؤلف الشرط الثالث ألا يعطيه لولد آخر، يعني لا يجوز للأب أن يأخذ من مال الولد ليعطي ولدا آخر، والعلة في ذلك واضحة كما قال المؤلف لأنه ممنوع أي الأب من التخصيص في ماله أو في ما يختص به، فمن باب أولى أن يمنع في حق غيره، يعني حق الولد، لأن الأب لا يجوز له أن يفاضل في العطية بين أولاده، يعني يعطي هذا أكثر من هذا، هذا لا يجوز في حقه. فإذا كان هذا ممنوعا ومحرما في حق نفسه أو في ماله الذي يختص به، فالتأكيد والأولى أن يكون في ماله هو، يعني أو التأكيد أن يكون في ماله أو في مال ولده، أن يكون المنع في مال ولده. الشرط الرابع قال المؤلف أن يكون التمليك بالقبض مع القول أو النية، يعني لا بد أن يكون أخذه هنا يصاحبه أو يصادفه النية أو القول. قال المؤلف لأن القبض قد يكون للتملك وغيره، فاعتبر ما يعين وجهته، يعني لا بد ما أن يكون هناك ما يعين وجهة هذا التملك. أما إذا كان قبضه هنا لم يصادفه ولم يصاحبه قول ولم يصاحبه نية، فإنه يحتمل احتمالات كثيرة، مثلا التملك الاستعارة الشيء كأخذ عارية أو نحو هذا. الشرط الخامس قال المؤلف أن يكون ما تملكه عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته يعني ذمة الولد من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه. يعني المقصود هنا أنه ليس للأب إلا أن يأخذ شيئا عينا يملكها الولد، أما ما لا يملكه الولد يعني كان يكون مثلا في ذمة الولد على شخص آخر، فلا يجوز للأب أن يأتي ويقول أبرأت هذا الغريب، هذا ليس من حقه، لأنه لا يملكه الآن الابن كما قال المؤلف، لا يملكه إلا بقبضه، يعني لم يتحقق ملكه التام عليه وإن كان حقا ثابتا في ذمة الغير. أيضا قال المؤلف لا يجوز له أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، يعني لو كان الولد له دين على غيره فلا يجوز له أن يتملك هذا الشيء، لأن قبضه أو لأن تملكه لا يحصل إلا بالقبض ولم يتم بعد. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي مسألة مطالبة الولد لوالده بالدين. قال المؤلف وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين وقيمة المتلف وغير ذلك، واستدل بالحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. قال المؤلف بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال. يعني المسألة هذه أنه لا يجوز للولد أن يطالب والده بدين عليه، يعني لو أن الولد أعطى الوالد شيئا من المال على سبيل الدين ومثلا نفرض أنه استحق هذا الدين، فليس للولد أن يطالب والده بهذا الدين، يعني أن يقول قد حل الأجل أو مضت المدة أو استحقيت هذا المال، فلا يجوز له أن يطالب، لا يجوز للولد أن يطالب والده بهذا الدين لقول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وهذا يقتضي أنه المنع من هذه المطالبة. وقال المؤلف إنه يكون إذا مات الوالد يكون حق الولد فيها في التركة، يكون حقه يعني حقه في هذا الدين يكون من التركة. قال المؤلف بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال، لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه كدين الأجنبي. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، وهي مسألة مطالبة الولد لوالده بالنفقة، يعني هل للولد أن يطالب والده بأن ينفق عليه وأن يقوم بما يتعلق بالنفقة وما يتبعها؟ قال المؤلف له أن يطالبه بالنفقة الواجبة لفقره وعزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس، وهذا واضح، قد يكون مثلا عاجزا عن التكسب لأي سبب كمرض أو عجز أو نقص أو فقر أو أي شيء هذا من هذا الأمر، فله الحق أن يطلب من والده أن ينفق عليه. ننتقل إلى فصل آخر. قال المؤلف فصل ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته. هذا الفصل سيتكلم المؤلف فيه عن مسألة التسوية بين الأولاد في العطية. ابتدأ المؤلف هذا الفصل بمسألة، وهي مسألة هل للإنسان أن يقسم ماله بين الورثة في حال الحياة؟ قال المؤلف نعم يجوز له ذلك، أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على حسب قسمة الله تعالى لهم في المواريث، فيكون رأس ماله محدد ويكون قد حصره ويقسمه بينهم كقسمة الله تعالى للمواريث، فيجوز له أن يقسم بينهم هذا الميراث في حال حياته. قال المؤلف لعدم الجور فيه. ثم قال المؤلف ويعطي من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل. يعني لو افترضنا أنه قد حصل وارث جديد مثلا، كأن يولد له مولود مثلا، أو أن شخصا كان مثلا محروما لأي سبب من الميراث ثم زال السبب أو المانع من الذي كان يمنعه من أن يكون وارثا، فنقول إنه قد صار مستحقا فيعيد التقسيم بحسب هذا الذي حدث، يعني بمعنى أنه يعطيه حقه وجوبا، لا بد أن يعطيه حقه وجوبا. ثم قال المؤلف ويجب عليه التسوية بينهم يعني بين الأولاد على قدر إرثهم، يعني أن العدل بين الأولاد في العطية والهبة والهدية يكون على حسب ميراثهم. والتعليل لذلك قال المؤلف اقتداء بقسمة الله تعالى، لأن الله جل وعلا هو العدل في قسمته وفي عطائه وفي حكمه جل وعلا، ولذلك فقسمته جل وعلا وحكمه هو الحق وهو العدل وهو مقتضى الحكمة والتمام والكمال. ولذلك اقتداء بقسمة الله عز وجل فإنه يعطي أولاده، يعني يعطي أولاده العطية ويعطيهم الهبة ويعطيهم العطاء والهدايا، يعطيهم بحسب ميراثهم، كما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا في الميراث، والعلماء قاسوا العطية والهبة على الميراث، قالوا اقتداء بقسمة الله عز وجل. فإذا أعطى الولد سهما واحدا أو نصيبا واحدا، فإذا أعطى الولد عفوا يعني سهما فيعطي البنت نصف هذا السهم، وإذا أعطى البنت شيئا يعطي الولد ضعف هذا الشيء، اقتداء بقسمة الله عز وجل. قال المؤلف: اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت. قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى، وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. قال المؤلف: فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن. يتكلم المؤلف هنا عن حكم التفضيل في العطية، يعني أن يعطي يفضل بعض الأولاد على بعض في العطاء، يعطي هذا أكثر من هذا سواء كان ذكرا أو أنثى. يقول المؤلف: فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن بقي حرم عليه. أولا الحكم في مسألة التفضيل في العطية أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا وهو الظلم، وهذا محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: قال: لا تشهدني على جور. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه والد النعمان بن بشير الذي هو بشير قال: إني نحلت ابني نحلة، وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النحلة والعطية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني على جور. وفي لفظ قال: أشهد على هذا غيري. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا يدل دلالة صريحة وواضحة على تحريم التفضيل في عطية الأولاد، بل يجب التسوية بينهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. لأن الغالب أن الشخص الذي لم يفضل أو لم يعطى العطاء كما أعطي الآخر والبقية أنه لا يكون قائما بحق والده في البر وفي الصلة وفي الوفاء كما يقوم الآخر، ولذلك هذه تكون مؤثرة في النفوس. والله جل وعلا لما ذكر قصة يوسف وما كان موقف أخوته منه لما قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، فسبب هذا الإشكال كله هو مسألة أنهم في اعتقادهم رأوا أن يعقوب عليه السلام كان يميل في حبه وفي ميل نفسه إلى يوسف أكثر، فقالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إن أبانا لفي ضلال مبين، ثم كان منهم ما كان مما قصه الله جل وعلا. ولذلك العدل في العطية هو الواجب كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا. يعني المسألة أنه لو فاضل، يعني الآن ارتكب محرم وفضل في العطاء بعض ولده على بعض، فيقول العلماء إنه يلزمه التسوية، والتسوية بشيء، إما أن يرجع في العطاء الذي الشيء الذي أعطاه للأول، وإما أن يسوي البقية، يعني يعطي البقية كما أعطى أو يعطي الآخر كما أعطاه الأول، فهذا هو الواجب عليه. قال المؤلف: ولزمه أن يعطيهم، يعني يعطي الآخر أو البقية حتى يستوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم قال المؤلف: فإن مات قبل التسوية فإن مات الأب قبل أن يسوي يعني قبل أن يعطي البقية، ومعلوم أن الإنسان إذا مات يكون ماله ميراثا. قال فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف تلتل الآخذ. إذا مات الأب وكان عطاؤه لهذا الولد ليس في المرض المخوف، يعني ليس في المرض الذي يغلب على الظن أن الإنسان يموت منه، فإن أهل العلم نصوا على أنه هذا العطاء يثبت للآخذ، وإن كان في تفضيل وجور وظلم فنقول يثبت مع الإثم على الأب الذي فضل بعض ولده على بعض. وذكر المؤلف الدليل على ذلك قوله قول الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها: وددت لو أنك حزتيه، وددت لو أنك حزتيه. وهذا يدل على أنه إذا قبضه الولد وكان هذا العطاء في غير المرض المخوف أنه يثبت للآخذ. وقول عمر رضي الله عنه: لا عطية إلى ما حازه الولد. ثم ذكر المؤلف الفراء الثاني قال: وإن كان بمرض موته، يعني إن كان هذا العطاء للولد في مرض الموت المخوف، مرض الموت المخوف، قال: لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم، لأن حكمه حكم الوصية، وفي الحديث لا وصية للوارث. إذن فالمؤلف هنا ذكر تفريعين أو ذكر فرعان: الأول أنه إذا كان هذا العطاء في غير المرض المخوف وقد قبضه الولد فإنه يثبت للآخذ، يعني أن المسألة هذه افتراضها أنه قد مات الأب، يعني مات الأب، فإنه يعني مات الأب قبل التسوية وكان هذا العطاء في غير المرض المخوف فإنه يثبت للآخذ. أما إذا كان موت إذا مات الأب وكان عطاؤه لهذا الولد في مرض مخوف فإنه يكون ميراثا، ولا حق لهذا الولد الذي كان له العطاء إلا بإجازة بقية الورثة، والله أعلم. ثم قال المؤلف فصل: والمرض غير المخوف. يتكلم المؤلف إجمالا في هذا الفصل عن تصرفات المريض، فالمريض يقسم إلى قسمين، أو المرض عفوا يقسم إلى قسمين: مرض مخوف ومرض غير المخوف. الغير المخوف هي الأمراض التي لا يخشى منها الهلاك وموت الإنسان، مثل ما يعترض الإنسان كما ذكر المؤلف كالصداع ووجع الضرس ووجع العين، يعني كما قال المؤلف الرمد، حمى ساعة، هذه الأشياء الأمراض غير مخوفة، يعني لا يخشى منها في الغالب أن يهلك الإنسان ويموت الإنسان. فحكم التصرف فيها، يعني حكم تصرف الإنسان في ماله وعطائه، كما قال المؤلف قال: تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتصرف الصحيح. فلو أن هذا الشخص الذي مرض مرضا غير مخوف، يعني مرض مما يعتري الناس جميعا ويصيبهم في كثير من الأحوال والحالات، فمرض هذا المرض ثم تصرف في شيء من أمواله، فنقول تصرفه نافذ وصحيح على جميع أمواله، له الحق في أن يعطي وله الحق أن يتصرف في جميع أمواله ولو كان جميع المال، فتصرفه نافذ لأن هذا مرض غير مخوف حتى لو مات منه، اعتبارا بأصل المرض، لأن نظرنا هنا إلى أصل المرض أنه غير مخوف، لأن هذا في الغالب أن الإنسان يشفى منه ويبرأ منه، ولذلك كما قال أهل العلم حكمه حكم الشخص غير المريض، حكمه حكم الصحيح. النوع الثاني من أنواع المرض قال: المرض المخوف. وذكر مؤلف أنواعا منها يعني بأسماء معينة، وهذه طبعا معروفة، يعني هناك أنواع من الأمراض تفتك بالناس وتهلك الناس، وفي الغالب في الغالب أن الإنسان إذا أصيب بشيء منها أنه يعني يموت بسببها. فحكم تصرفه في ماله يقول المؤلف، يعني لما ذكر المرض المخوف قال: حكم من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط، يعني حكم تصرفه أنه يكون حكم الوصية، أنه لا يخرج عن حد الثلث. وذكر المؤلف الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. قال المؤلف للأجنبي فقط لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، والحديث في السنن ورواه الإمام أحمد. فإذا نقول تصرف الإنسان في أمواله في المرض المخوف هو مقدر بالثلث ولغير الوارث، تصرفه إنما هو بقدر الثلث لأن حكمه حكم الوصية، أما ما زاد عن ذلك فهو حق الوارث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لا يرثني إلا ابنة لي واحدة وأنا ذو مال كثير، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال في الشطر؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث كثير. قال الثلث والثلث كثير، يعني لا بأس أن يوصي بالثلث والثلث كثير. فإذا تصرفه في مرضه المخوف هو مقدر ومحدد بالثلث، وأيضا لغير الوارث، وذكرنا الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ثم ننتقل، أو بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الهبة والعطية، وننتقل إلى كتاب آخر وهو كتاب الوصايا. الوصايا أو الوصية في الاصطلاح يقول أهل العلم هي الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت، هذا هو تعريف الوصية اصطلاحا. فيعني هو يأمر بأن يتصرف في ماله بعد الموت على أنواع التصرف مما سيذكره المؤلف ويذكره أمثلة لذلك. طبعا سيتكلم المؤلف عن حكم الوصية إلى آخره. يقول المؤلف دليل المشروعية الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالآية دليل، الآية الأولى دليل على مشروعية الوصية، حتى ذهب بعض أهل العلم وكان قول الأقل إلى أن الوصية واجبة، استدلوا بالآية، ولكن الصحيح كما سيذكر المؤلف أنها قد نسخت وجوب الوصية، نسخ بآية المواريث، نسخت هذه الآية بآية المواريث. قال المؤلف أما السنة فحديث ابن عمر وسعد وغيرهما، وحديث ابن عمر وهو في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، يعني ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وقال أهل العلم عن هذا الحديث إنه يحمل على من كان عليه حق، يعني شخص عليه حق لغيره وليس عليه بينة، فإذا نقول هنا كما دل الحديث إنه يجب عليه أن يكتب وصيته. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة إلا طائفة شذت فأوجبتها. قال روي عن الزهري وأبي مجلز وهو قول داود الظاهري إلى آخره. المهم أنها قول جماهير أهل العلم أن الوصية ليست واجبة وإنما هي مستحبة، هذا إجمالا إلا من كان عليه حق. وسيذكر مؤلف أحكام الوصية المختلفة، أنها في حال تكون واجبة وفي حال تكون مسنونة وفي حال تكون محرمة إلى آخره. قال المؤلف ولنا، يعني قول أكثر العلم، أن أكثر الصحابة لم يوصوا ولم ينقل بذلك نكير. وأما الآية فقال ابن عباس وابن عمر نسختها آية المواريث، وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب قاله في الشرح. إذن نقول الوصية هي مستحبة وليست واجبة إجمالا، وإلا سنذكر الأحكام الخمسة التي تدور عليها، وذكرنا هنا قبل قليل دلالة الآية الكريمة ودلالة الحديث. ثم سينتقل المؤلف إلى شروط الموصي، وسنبينها إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.